ويسألونك عن ذي القرنين. بعد أن أجاب الله عن سؤالين من أسئلتهم، إيه هما السؤالين اللي أجابوا؟ أصحاب الكهف و صيف مجتمع والخضر، نعم، ونبأ الخضر. هذا هو السؤال الثالث، هو السؤال عن ذي القرنين. واختلفوا في ذي القرنين اختلافا كثيرا، نحن في غنى عن هذا الاختلاف. الإسكندر رجل من أهل مصر، مرزبان، هردبس شاب من الروم، عبد الله بن الضحاك، مصحف بن عبد الله، أيا كان هو لا يهمنا كثيرا، يهم الذين يسردون التاريخ ولا يهم العمل الذي يبنى عليه. لو طلع أي واحد فيهم من الشام ولا من مصر، فالفائدة حاصلة في أي منهما أو في أي منهم على هذا الاختلاف الطويل. وكذلك اختلاف في الزمان قربا وبعدا، لكن واضح هنا كلام كثير. ولكن مما اختلفوا فيه أيضا، يا ترى هو ذو القرنين هذا شخص واحد ولا على مر التاريخ كان في شخصين اسمهم ذو القرنين، واحد كان كافر واحد كان مؤمن؟ ده خلاف مبني على الخلاف الأول اللي قالوا ده فلان، ازاي ده فلان ده كان مستشار كافر وده كان كذا. المهم فخرجوا بقول آخر انهم شخصين، انهما شخصان، انهما اثنان، ذو القرنين الكافر وذو القرنين المسلم. قلت لكم في البداية ان الإعراض عن هذا أولى. في شخص اسمه ذو القرنين حصل معه أشياء وله ذكر في كتاب الله وله ذكر في السنة، وهذا خبره. أما اسمه إيه وزمانه إيه ما تفرق معنا كثيرا، مش هيبنى عليها عمل. الأمر الثاني، لماذا سمي ذو القرنين بذي القرنين؟ حد يعرف لماذا سمي ذو القرنين بذي القرنين؟ ما معنى ذي القرنين؟ ما معنى ذي القرنين؟ ذي يعني صاحب، والقرنين اللي هم ايه؟ قرنين، قرن. ما تعرف القرن؟ طب ايه السبب سمي ذي القرنين؟ قيل سمي ذي القرنين لانه بلغ قرن الشمس من مطلعها الى مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها تطلع بين قرني شيطان، فانه بلغ مشرق الشمس ومغرب الشمس فسمي ذا القرنين. وقيل كان له ضفيرتان من شعر فسمي ذا القرنين. وقيل انه راى في اول ملكه رؤيا انه قابض على قرني الشمس فسمي ذا القرنين. وقيل له قرنان حقيقة تحت عمامته، وأنه دعا الله سبحانه وتعالى فشجه قومه على قرنه، ثم دعا الله فشجه على القرن الآخر فخوف على القرنان. مكتوب في الإسرائيليات وكتب التاريخ أشياء كهذه الأشياء. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أيها السائلون، هذا ذكر، هذا خبر عن ذي القرنين، وذلك بطريق الوحي المتلو في هذه الآيات. في ناس بتشغل بالها كثير خالص بالموضوع دوت، اسم ذي القرنين واسم ذي القرنين ليه، وأنا شايف الموضوع يعني الاستغناء عنه وعدم الانشغال به أولى. ننشغل بالفوائد والعبر، ننشغل بالفوائد والعبر. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن يتلو عليهم أخبار السابقين، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ينبئنا بذلك حتى يكون لنا عبرة وعظة استفادة من خبرات سابقة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض. إنا مكنا له في الأرض. مكنا يعني جعلنا له مكنة، جعلنا له قدرة على التصرف فيها في الأرض، فسهل الله عز وجل عليه المسير في مواضعها، الذي سهل لسليمان وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يطير به الريح ويطير على متنه في أي اتجاه شاء. هو سبحانه وتعالى الذي مكن لذي القرنين في الأرض وذلل له الطرق حتى تمكن من الأرض أينما شاء وكيفما شاء. ومن جملة تمكينه فيها أنه جعل له السير فيها بالليل وبالنهار، حتى قيل أنهما سواء عنده في الإضاءة. أيا كان الصور اللي ذكروها العلماء أو المؤرخون، ففي النهاية يجمعها لفظ مكننا له في الأرض، جعلنا له مكنة وقدرة أن يسير في الأرض وفي طرقها في اتجاهات شتى وفي أوقات قصيرة وفي أوقات متعددة، سواء يجعل له النهار يجعل له الليل نهارا يعني يستضيء فيه، أو يجعل له الطرق ممهدة. كلمة التمكين تحمل كل هذه المعاني. إنا مكنا له في الأرض، جعلناه صاحب قدرة وممكن له في الأرض وفي السير فيها وفي قطع طرقها. وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل شيء سببا. ربنا سبحانه وتعالى أخواني جعل للوصول إلى أشياء أسبابا، دي سنة لله سبحانه وتعالى، جعل الوصول إلى أشياء أسبابا، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون من غير ما سبب، ولكن من سنته في خلقه أن جعل لهم أسبابا يعني طرقا موصلة إلى المراد. عايز تخلف الطريق أنك تتزوج، عايز تتزوج الطريق أنك تذهب وتتقدم وتفعل كذا وكذا، عايز تأكل السبيل كذا، عايز تدفع العطش السبيل كذا، جعل سبيل لكل شيء سبحانه وتعالى، جعل سببا لكل شيء. وده اللي احنا بنسميه الأخذ بالأسباب، الطرق الموصلة إلى المراد. في طرق مشروعة وفي طرق غير مشروعة، احنا نتكلم عن طرق المشروعة. رب العزة مكن لذي القرنين في الأرض وآتاه من كل شيء يريده سببا. عايز يروح المشرق يديله السبب الموصل إلى المشرق، طريق، وسيلة، الوقت، الجو، الإضاءة، الظلام، المناخ يبقى جيد، كل شيء يديله أسباب يأخذ بها يصل بها إلى ذلك المراد للتمكين في الأرض. آيات ومعجزات أجراها الله على يد من؟ على يد ذي القرنين. قال تعالى وآتيناه من كل شيء، أي من كل شيء يطلبه، من كل شيء يتعلق بمطلوبه ويريده هو سببا يعني طريقا يتوصل بها إلى ما يريد، فأتبع سببا. أتبع ذو القرنين أي اتبع الأسباب اللي رب العزة مكنه منها للوصول إلى مراداته، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ، طب هنا اتكلم كلام كثير جدا المصنف رحمه الله في حكاية فأتبع سببا. قال والمعنى السبب هو الطريق المؤدي إلى مغرب الشمس، فأتبع سبب من الأسباب التي أوتي، وذلك أنه أوتي من كل شيء سببا، فأتبع من تلك الأسباب التي أوتي سبب في المسير إلى المغرب. وقيل أتبع من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد أو بلاغا إلى حيث أراد. وقيل من كل شيء يحتاج إليه الخلق، وقيل من كل شيء تستعين به الملوك. الكلمة مطلقة، رب العزة سبحانه وتعالى يقول وآتيناه من كل شيء، فيما يخص بقى الملوك، فيما يخص السير في الأرض، له مكنة مطلقة في الأرض، وآتاه الله أسباب هذا التمكين والوصول إلى المرادات إليه كممكن الله. وصلت إخواني؟ وبالتالي خلي بالكم، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل ذلك كما جعل لذي القرنين، كما جعل لذي القرنين، فإن الله لا يعجزه شيء، فإن الله لا يعجزه شيء. وظهر الصورة معنا والعبرة في قصة ذي القرنين. أصل كلمة سبب، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي فاكر أن ربنا مش هينصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يعمل إيه؟ قال فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إيه سبب؟ يعني حبل، يمد حبل في السماء ثم ليقطع. طبعا إلى السماء معناها إلى السقف، كل ما علاك فهو سماء، يقول يشد حبل في السقف ويتعلق فيه ويقطع الحبل، يعني يعني روح شنو نفسك، مش هيحصل لك المراد. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. الشاهد أنه استخدم السبب بمعنى الايه؟ الحبل، ده في المعنى المادي المحسوس. ثم انتقل هذا إلى كل المعاني المعنوية، كل شيء وصلك إلى المراد يسمى سببا. فلما كان الحبل ده يوصلك للمراد وتجذب منه سمي سببا، مش كده؟ هو السبب. تمام، ائتني سببا يعني ائتني حبلا، سبب يعني الحبل. فبعد ذلك استخدم لكل شيء يكون سبب موصل للمراد سمي سببا. خلاص، فاستعين به لكل ما يتوصل به الى شيء حتى اذا بلغ مغرب الشمس. سلام عن ذي القرنين، قال رب العزة إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا موصلا إلى مراده، فأتبع ذو القرنين سببا، أتبع الأسباب التي مكنه الله عز وجل منها وآتاه الله عز وجل إياها. حتى إذا، بما أخذ من هذه الأسباب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، مغرب الشمس نهاية الأرض من جهة المغرب، قال لأن من وراء هذه النهاية البحر المحيط. احنا بنسميه البحر الايه؟ او بنسميه المحيط الايه؟ الاطلسي او الاطلنطي، مش كده؟ فده مغرب الشمس، وهو لا يمكن المضي فيه، المضي فيه خلاص وصل مغرب الشمس، يعني اقصى حاجة من جهة الايه؟ من جهة المغرب. وجدها تغرب في عين حمئة، ده التفسير الأول لحكاية مغرب الشمس، إنه وصل إلى أقصى المغرب يعني في اليابس، في اليابس يعني مش على الأرض اليابسة حتى وصل إلى إيه؟ قال المصنف رحمه الله ولا يبعد أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر المحيط حتى يصل إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمس، وما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس، المغرب الشمس يعني مغرب الأرض، ومكن له في الأرض والبحر من جملتها. إن مكن له في الأرض والبحر جزء من الإيه؟ جزء من الأرض. ومجرد الاستبعاد لا يوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره، عشان الأمر بعيد عن عقلك يبقى ما نحملش اللفظ دوت، لا طبعا، أدام المعنى لغة يمكن الحمل عليه نحمل عليه، أدام الحمل لغة يمكن الحمل عليه نحمل عليه. خلاص يا جماعة، إذن قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس، فهو مغرب الشمس، مين قال لازم يكون نهاية الأرض؟ مين قال ده في بحر محيط وده مستحيل عقلا إنه يمشي على البحر المحيط؟ طب دلوقتي ما أصبحش مستحيل عقلا. نرجع عن التفسير دوت، الشوكاني قال هذا الكلام قبل أن يحصل هذا الذي حصل من التقدم العلمي، وكلامه صحيح. رب عز يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ووصل مغرب الشمس، أين تغرب كيف تغرب؟ ده لا دخل لك به، ربنا سبحانه وتعالى آتاه ولم يؤتك، آتاه من كل شيء سبب. فكان من الأسباب أنه يمكن أن يسير هذه المسافات، سواء المسافات دي كانت في بحر أو كانت في فضاء وجو، الله لا يعجزه شيء. قال مغرب الشمس، لا هي مغرب الشمس، ده المعنى الثاني. وبناء عليه العين الحمئة، قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حانية، وفي قراءة في عين حانية. الحانية معروفة ما معنى حانية، لكن الحمئة ما معنى عين حمئة؟ قال يعني كثيرة الحمأة، والحمأة يعني الطين الأسود. فعين حمئة يعني عين طينها سوداء، عين حمئة. ولا مانع من الجمع بينهما أنها كانت عين حامية حارة، وعين حمئة يعني ذات حمأة ذات طين. لا يمنع من إيه؟ من الاثنين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة. العين الحامئة دي فين؟ يا ترى في المغرب هناك قبل ما ندخل في المحيط الأطلنطي، هي أو اللي يسموه البحر المحيط، يا ترى قبل ما نوصل للمحيط دوت. هذا على تفسير إن مغرب الشمس نهاية الأرض من ناحية المغرب، خلاص يبقى العين الحامئة هناك في هذا المكان. طيب، ولا ترى ان مغرب الشمس يبقى عد هذه ودخل في المحيط، ولا ندري اين تكون هذه العين من المحيط؟ لعلها كذلك، خلاص. وهذا الذي رجحه المصنف هذا القول، انها عين في المحيط، عين حمئه حاره وذات طين، ولا مانع من الحمل. ووجد عندها قوما. عندها عند الايه؟ عند العين ولا عند الشمس؟ قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها، وجد عند الشمس. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة. ووجد عندها مكتبة، وجد عندها يعني وجد عند العين، والعين هنا هي المذكورة آخر شيء، ودي أقرب شيء إلى قوله سبحانه وتعالى. ووجد عندها أقرب مذكور لعندها للضمير هو العين، لكن الشمس أبعد كده. إنه قال مغرب الشمس ووجدها تغرب في عين حمية، ووجد عندها يبقى أقرب شيء مذكور هنا هو العين الحمية، يبقى وجد عند هذه العين الحمية الحارة قوما. ووجد عندها قوما، قيل لباسهم جلود، وقيل كانوا كفارا، فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم، فقال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما تعذبهم بالقتل من أول الأمر، خلاص تروح تقطع رقابهم كلهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، تدعوهم وتأمرهم وتنهاهم الأمر الحسن بالطريقة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله سبحانه وتعالى بين الأمرين، خيره الله سبحانه وتعالى بين الأمرين، إما دعوتهم وتعليمهم الشرائع وهو داء الحسن، وإما أن تقتلهم. قال من القائل القرنين، قال أما من ظلم أي بالإصرار على الشرك ولم يقبل الدعوة فسوف نعذبه أي بالقتل في الدنيا، ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا. مر بنا كلمة نكرا دي قبل كده في قصة موسى والخضر لما قتل الغلام، قال لقد جئت شيئا، قلنا نكرا يعني منكرا منكرا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا منكرا، ثم إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وصدق الدعوة واتبع الرسالة وآمن بالله عز وجل وعمل صالحا، أي وعمل عملا صالحا، خلي بالكم الاقتران الدائم بين الإيمان والعمل الصالح. وأما من آمن وعمل صالحا مما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى يعني له جزاء الخصلة الحسنى عند الله أو الفعلة الحسنى. إيه الخصلة الحسنى والفعلة الحسنى؟ الجنة. فله جزاء الحسنى يعني فله الجنة. وبعض العلماء قالوا لا، ده الجزاء هنا الجزاء اللي يؤتيه ذو القرنين، يعني سنعطيه ونتفضل عليه ونكرمه عطاء في الدنيا. فأما من آمن فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

أي ذو القرنين، أي سلك طريقا آخر غير الطريق الأولى التي سلكها وهو ذاهب إلى المغرب، سلك طريقا أخرى إلى المشرق، ثم أتبع سببا أي أخذ طريقا آخر وسببا آخر مما مكنه الله فيه للسير في الأرض بشتى وسائل التمكين وصور التمكين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. يبقى وصل فين؟ نفس الكلام، نفس القولين للعلماء، إما أقصى الشرق يبقى عندنا فين؟ ناحية إيه؟ ناحية اليابان. اليابان والصين، لا استراليا تحت جنوب حبوب المشرق. وبعضهم قال لي ليه من قال لازم اضم وصل للمحيط من اقصى المشرق ينتهي؟ لعل فيه تمكين للسير بعد ذلك. فهما قولان لاهل العلم، والمصنف رحمه الله مرجح اي قول؟ الثاني. حتى اذا بلغ مطلع الشمس اي الموضع الذي تطلع عليه الشمس اولا من معمور الارض، ده القول الاول، او مكان طلوعها لعدم المانع شرعا ولا عقلا من وصوله اليه كما اوضحناه فيما سبق في مسألة مغرب الشمس يعني، وجدها اللي هي ايه؟ نبات الشمس قولا واحدا لان مفيش عين هنا، وجدها تطلع اي الشمس على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، مفيش حاجة تسترهم عن الشمس. عايزين نفكر كده مع بعض لان دي نعمة من الله علينا. ايه الاشياء اللي بتسترنا وتحول بيننا دون الشمس؟ واحد البيوت، ده واحد بيقول البيوت، واحد بيقول الشجر، الملابس كده، ملابس تلبسها اللي ايه؟ السماء. كل ما له ظل، صح؟ كل ما له ظل بنستظل بأي شيء، سواء بيت في شجرة في غيرها. قال الله سبحانه وتعالى وجدها تطلع على قوم، وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم لهؤلاء القوم من دون الشمس سترا. قال رحمه الله لا من البيوت ولا من اللباس، إذن هم حفاة عراة لا بيوت لهم، لا يأوون إلى شيء من العمارة. خيلين صورتهم أو مش خيلين؟ كالدواب، كالدواب، أسد في البرية خلاص، لا ثياب ولا شيء يأوي إليه، ده يمكن حتى الدواب في الريحة ما تأوي إليه، لا ليس لهم شيء يأوون إليه. ناس عايشة في الطل كده زي ما بيقول، وما لهمش ملابس ولا لهم شيء. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. بعض العلماء وبعض المؤرخين قالوا انهم كانوا بارض لا يستقر عليها بناء، وخلوك ما اخذوش ابنيه، قال كانت ارض لا يستقر عليها بناء دائما. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الارض ايه؟ قرارا، قرارا، دي نعمه ثانيه احنا مش حاسين بيها. وفي تذكرة ده بتحصل هزة أرضية خفيفة، فيها تذكرة، فيها تذكرة خلي بالك إنك عايش على أرض مستقرة جعلها الله لك قرارا. قالوا إنه كانوا لا يبنون ذلك لأن كانت أرضهم غير قارة، على طول اهتزازات، على طول أشياء بتهدم، فيبني ليه؟ فعلى طول عاشوا بقى في الإيه؟ في الخلاء، عاشوا في الخلاء. ولا ثياب لك، وما فيش ألوان العمارة إنه يزرع ويصنع ما فيش الكلام، فعاشوا هكذا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك، كذلك يعني مثل ذلك، مش كده؟ مش الكلام دي بثمار التشبيه؟ ك انت كالقمر يعني مثل القمر، انت كالاسد يعني مثل الكلام دي بثمار التشبيه. كذلك مثل ذلك، هو ايه اللي مثل ذلك؟ مثل ذلك، ذلك اللي هو ايه ومثله ايه؟ اتعمدت الوقف عليها عشان نحاول نستنبط المعنى دوت. كذلك اي مثل ذلك. يعني حد يقول مثل صبر قول يا رب ادي قول. كذلك هو اللي كانوا في مغرب الشمس قلنا لهم ايه؟ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوم. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. يعني كذلك اي مثل ذلك الذي كان في مطلع الشمس كان مثله في مغرب الشمس. كذلك وقفنا يعني كمثل الذي حصل في مطلع في مغرب الشمس حصل في مطلعها ان وجد قوما فقال الله عز وجل له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. يبقى الكلمه مش كلمه، ده الكلمه وراها ايه؟ وراها قصه، وراها قصه. فوقفنا عشان تستحضر القصه دي. المعنى الثاني مين ممكن يقول كذلك زي ايه تاني؟ قول. بس هو هنا في داخل القصه يا شيخ محمد انت عارف الكلام ده، وكانت اول قصه كذلك يعني قصه ثانيه كهذه القصص نقص عليك هذه القصه، لكن في داخل القصه يقول كذلك اكيد لجزئيه داخل القصه. انا فاهم كلامك، هو يكون عايز يقول كذلك يعني كسائر القصص التي قصصتها عليك كذلك نقص عليك هذه القصه، كتبها اول القصه لكن في وسط القصه صعب شويه. اتفضل. كذلك اي كما اتبع ذو القرنين اسبابا تبلغه المغرب اتبع اسبابا تبلغه المغرب اللي المشرق. وقالوا كذلك اي كذلك بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغرب الشمس. اذا كلمه كذلك يا اخواني حملت معاني كثيره. اي كذلك امر ذو القرنين يتبع هذه الاسباب فيبلغ الى المراد. واضح؟ إذن قولنا قول الله عز وجل كذلك معناها كذلك أمر ذي القرنين يأخذ بالأسباب التي مكنه الله منها فيتأثر له أو تتأثر له الأمور. ومن ذلك كذلك كما حصل في مطلع الشمس وذهابه في مغرب الشمس وذهابه إلى مغربها كذلك وصل إلى مطلعها. وكذلك الذي وجده هناك في المغرب وقصصنا عليكم من خبره هو كذلك في مطلع الشمس. إذن كلمة كذلك حملت كل المعاني، كل المعاني دي. كذلك نعم تفضل. اقرأوا كده فين؟ وقيل المعنى لما جعلناه فكرا انا ما عنديش الكلام ده، ما عنديش الكلام ده. فين بعديه وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة يسترهم. هو دوت فين يا نعم لم نجعل لهم سترا مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الأبنية والثياب. المقصود ان كذلك هتحمل كل المعاني دي، دي اربع معاني ذكرها المصنف رحمه الله. وقد احطنا بما لديه خبرا. اللي كان بيزري ذي القرنين انما هو بعلم الله وخبرته سبحانه. قلنا الخبرة والخبرة دائما تعبر عن الأمور الإيه؟ الباطنة. أحطنا بما لديه من الأمور التي تحصل له بين يديه أو في نفسه، خبرا يعني معرفة بما وراءها من دقائق الأمور. قال تعالى فقضى فيها ولك ما قضى فيه. ويكون تأويل الإحاطة بما لديه في هذه الوجوه على ما يناسب ذلك كما قلنا في الوجه الأول. المقصود يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى مكن لذي القرنين، وخلي بالكم خبر جاي بعد خبر مين؟ بعد خبر الخبر، بعد خبر الخبر. فهذه الأسباب يمكن الله عز وجل من عباده منها بما شاء، بما شاء. إذن حتى الأسباب التي تأخذ بها أنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى ربك أن يمكن لك الأخذ بها. شوفت قد إيه العبد أخواني محتاج لذلة دائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأول السورة أن يهيئ له من أمره رشد، وهيئ لنا من أمرنا رشد، وهيئ لأصحاب الكهف من أمرهم رشد. دي بالقصة الأولى. في القصة الثانية قصة موسى والخضر، مكن الله عز وجل للخضر من العلوم فأتاه من لدنه سبحانه وتعالى علما، علما ها من لدنه عز وجل، فقال ذلك مما علمني ربي، تبين ان هذا علم الله عز وجل وليس من عندي، وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري. ثم هنا يبين الله سبحانه وتعالى تمكينه لذي القرنين لهذه الاسباب. خدنا كم رحله لغايه دلوقتي؟ خدنا رحلتين، رحله للمشرق للمغرب ورحله الى المشرق. في رحله ثانيه للشمال، في رحله طويله شويه، دي رحله طويله شويه لانها يتعلق بها خبر يأجوج ومأجوج، ها ولهم خبر طويل لان موضوعهم ما انتهاش، موضوعهم لسه باقي معانا، لان دول علامه من علامات الايه، من علامات الساعه، وخصوصهم طويله مش هينفع نقولها، خاصه ان احنا عايزين الحديث، فنكتفي بهذا القدر. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.